بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. اننا انزلناه فی لیلۃ القدر موږ دا قرآن د قدر په شپه کې نازل کړی دی. وما ادراك ما ليلة القدر او تتسكو هيجي چه دا قدر شبك تدا ليلة القدر خير من ألف شهر دا قدر شبك لزرو مياشتو تا ديرة وردا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فرشتي او روح باغي كي دخل رب إجازة هر حكم لزان أخلي راكزيجي سلام هي حتى مطلع الفجر اغشپا لسر ترپایا سلامت یاده ترسا هار خطلو پوری.